وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. احنا كنا زمان ما لهذا الرسول ايه يأكل الطعام. طب ايه دي يعني بدع فيك؟ طب ما كل الرسل من قبل ايه بيأكلوا ايه بيأكلوا يأكلوا الطعام. طب اذا لما نيجي بقى نبص نلاقي كون الرسول بيأكل الطعام قدح فيه عندهم ان يكون رسولا، وكانوا عايزين الرسول ما يأكلش طعام. طب بالله لما يكون اكل الطعام منعه ان يكون رسولا، فكيف تقولون لمن اكل الطعام انه اله؟ انتوا ما رضيتوش انه يبقى رسول. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ انتوا ما رضيتوش انه يبقى ايه؟ انه يبقى رسول. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. الله دي لأن الرسول يجب أن يكون أسوة في كل شيء للقوم، ولذلك كان رسول الله على أقل حالات الكون المادي من ناحية أمور الدنيا، الأكل الشرب اللباس مش عارف ليه، عشان يكون أسوة حتى بيته اللي حواليه برضه يبقوا كده، فيقول أهل بيتي ما ياخدوا الذكر، بقى فقراء المسلمين ياخدوا الذكر ودول ما ياخدوش. احنا ما نورثش، يعني اللي لنا يبقى صدقة، واللي عليه منكم دين يبقى علينا احنا. يبقى معنى ذلك بيثبت ان هو ايه واثق من جزاء اخراه فلا يحب ان يناله شيء من الله. ثقة. ولذلك كل مبادئ الحق ومبادئ الباطل لو نظرت اليها في الدنيا اللي قدامك كده تجد مبدأ الباطل يدفع ثمنه اولا عشان تبقى شيوعي نوضبك للدين، انما مبدا الحق انت تدفع الثمن الاول، تتلطى وتتعذب وتنضرب وتجوع وتشرد ويخلوك تترك بلادك. الله. يبقى مبدا الحق ايه؟ انت اللي تدفع الثمن الاول، انما مبدا الباطل انت اللي تاخد الثمن الاول. ساعه ما تلاقي مبدا اللي بدهم ياخدوه كده يدوه يعرف انه ايه انه مبدا باطل. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. ما دام يمشي في الاسواق عشان يقضي مصلحته يبقى مفيش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا يشتري اي حاجه، واحد يحب يشتري عامل، يوم يقول ايه صاحب الشيء احق بشيئه أن يحملها حتى لازم، مش عايز حد يشيل حاجة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. حين تسمع كلمة بعض تقول أي بعض هذا؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. مين اللي فتنة لمين؟ أي بعض فتنة لأي بعض؟ أي بعض زي ما قلنا زمان ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، مش قلنا كده؟ أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه. الناس ما تبصش إلا الزاوية واحدة إن ده غني وده فقير، لكنهم لو أخذوا كل جوانب النفس الإنسانية لوجد ان كل انسان فيه موهبه خصه الله بها والتاني خالي منه، وده فيه موهبه مش عند دي. ليه؟ عشان العالم يتكاتف مع بعض، لان لو العالم نسخه مكرره لا اسال عنك ولا تسال عنك، انما لما يبقى عندك اللي مش عندي وانا عندي اللي مش عندك يبقى اتعملنا ايه؟ يبقى رباط المجتمع تربطه بالحاجه مش تربطه التفضل. ما نجيش مثلا نقول الناس كلهم هيتخرجوا من الجامعه يبقوا دكاتره. طب يا سيدي مين يكنس في الشارع؟ يقول خلاص نبقى كل واحد تطوع يوم. يقول له اذا الحاجه هتبقى بنت تطوع وتفضل. لا، مصالح الناس ترتبط بالحاجه عشان هو اللي يدور عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان مطلق انسان في خسر. ايه اللي ينجيه من الخسر؟ الاستثناء. الا الذين ايه؟ وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. ايه يعني كلمة بصيرة دي؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ان كل حركة من حركاتكم في الفتنة مبصرة لنا. ومدام مبصرة لنا مش فانتظية علم، ده عشان ترتيب جزاء، وعشان يبقى ترتيب الجزاء على ايه؟ على الوفق.